الله يجزيك الخير. الله يحفظك. ولكن شيخنا استعان في كتاب العقيقة واللحية، ايه أساس إنه إحنا شيخنا الحمد لله رب العالمين، اليوم ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بولد. ما شاء الله، بشارة ما كانت على بالي. الله يجزيك الخير شيخنا، لعله يتلوها بشارة أخرى. بإذن الله. أهلين. الله يجزيك الخير شيخنا. أيوه. اللي كان السؤال إنه هل يجوز الإنسان تأجيل العقيقة وهو قادر عليها؟ لا، ما يجوز إلا بالمراوحة بين 3 أسابيع، الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث، ويجب أن يكون في السابع أو في الـ14 أو في الـ21 الزاد شيخنا. هو كذلك. الله يجزيكم خير شيخنا، الله يحفظك، بارك الله فيك. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا. شو رزق، ذكرا أم أنثى؟ ذكرا شيخنا. إذا عقيقتان ما شاء الله، بإذن الله. يعطيك العافية، حياكم الله شيخنا، والسلام عليكم. سلام.